يقول إن لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن أنقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟ يقول لي خالة أخت أمي ولها زوج ولها ابن يكرهونني، وأنا لا أريد أن أنقطع عن زيارتها لأنها بمثابة والدتي، فهل يجوز أن أدخل منزلهم دون إذن منهم أو أقوم بزيارتها خارج منزلها؟ يشرع لك زيارتها خارج منزلها، والمكالمة بالهاتف والوصية بالسلام والدعاء لها بالتوفيق والهداية والمصالحة مع زوجها بالكلام الطيب حتى يأذن لك، وليس لك دخول بيته إلا بإذنه، لكن عليك المخاطبة الطيبة واستعمال الكلام الطيب مع الزوج والدعاء له بالتوفيق وطلب السماح أن تزور خالتك بالكلام الطيب، وهكذا مع الابن تجتهد في إصلاح الحال مع الابن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والاعتذار إليهم، إن كنت أخطأت عليهم تعتذر إليهم حتى يسمحوا، والمؤمن هكذا يجتهد في أسباب الخير ويبتعد عن أسباب الشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.